يقول السائل: أود أن أسأل عما يسمى بمواقع الربح على الإنترنت، وهي مواقع في الغالب تكون أجنبية تعرض على المستخدم أن يسجل حسابا فيها مقابل أن تظهر إعلانات تجارية على جهازه يقوم بالضغط عليها لكي يزيد عدد نقاطه التي تتحول بالتالي إلى أموال، وعندما تصل هذه الأموال لقيمة محددة ترسل له مع إمكانية أن تزيد نقاطه إذا دعا آخرين للتسجيل في هذه المواقع، فعندما يكسب أحد المدعوين نقاطا يكسب الذي دعاه أيضا نقاط. أولا، ينبغي على المسلم أن يحترز بشكل كبير من كل فكرة تأتيه من غير وجهة إسلامية، لأن الأصل في هؤلاء أنهم لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، وأنهم يريدون إضلال المسلم عن دينه بكل سبيل، ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، أو أنهم على الأقل يريدون ترويج بضاعتهم وما يريدون نشره بكل وسيلة، وقد تكون هذه الإعلانات التي تأتي على المواقع المسجلة فيها أشياء ليست مباحة، أو على الأقل فيها من الفتن ما فيها، أو فيها من الشبهات ما فيها، وبالتالي يصلون إلى مآربهم من خلال انتشار هذه السلع أو هذه الأنواع من المعاملات، وقد يغتر بها المسلم لأنها طرحت أو عرضت على مواقع إسلامية، لا سيما إذا كان هذا الموقع معروفا باهتمامه بأمور الدين والشريعة ونحو ذلك، أو كان هذا الشخص المشترك معروف بتدينه أو حبه للدين وانتصاره للسنة ونحو ذلك، فأرى والله أعلم البعد عن هذه الأفعال، لا سيما وإن مجرد إن واحد يأخذ نقاطا ليترتب على ذلك كسب ما أو نحو ذلك، هذا لا أراه من وسائل الكسب المشروعة، فوسائل الكسب عندنا كثيرة ومباحة، وما دخله الشبهة وجب على المرء أن يبتعد عنه تورعا وصيانة لدينه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لعرضه ودينه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه أن يقع فيه، وبالله تعالى التوفيق.